الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك صغير لما سبق، بس يكون استدراك في بحث أمس أو ما قبل أمس. حصل اشتباه لفظي، قلت إن الاستواء من السجدة الثانية واجب لأنه من دونه لا يتحقق عنوان السجدتين. هذا طار اشتباه، بدل الثانية اكتب الأولى. هذا الاستدراك، هذا الغرض الثاني. بعد ذلك ان شاء الله راجع. جيد، ذكرنا في الدرس في البحث السابق ان جماعة من الاعلام قالوا بأن قاعدة الفراغ والتجاوز لا تجري، في الموارد التي لا يحتمل فيها التذكر والالتفات، يستند في ذلك إلى وجهين. الوجه الأول أشرنا إليه وكان مضمونه أن قاعدة الفراء تكرارها والتجاوز لم تردا لتأسيس مطلب تعبدي غريب عن المرتكزات العقلائية، وإنما وردت لتأسيس لبيان مطلب عقلائي تعيشه الأذان العقلائية. فإذا رجعنا إلى العقلاء ومرتكزاتهم لن نجدهم يحكمون بتحقق الجزء السابق في حالات الغفلة التامة عن العمل. جيد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، إن بعض روايات قاعدة الفراغ والتجاوز يشتمل على التعليل بالأذكرية أو الأقربية، ففي موثقة بكير ابن أعيان المشار لها سابقا نقطة شارحة، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشوف. وفي رواية محمد بن مسلم الوارد في من شك بعد الفراغ من صلاته أنه صلى ثلاثا أو أربعا، نقطة شارحة، كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك وسائل الشيعة باب 27 من أبواب الخلل في الصلاة، حديث 3. إن مقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية يقتضي حصر موارد تطبيق قاعدة الفرائض والسجائر وتخصيصهما بمورد العلة المذكورة، وهي الأذكرية والعقربية. فإن العلة كما تعمم الحكم كذلك تخصصه، فلو قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض يعمم الحكم لغير الرمان من سائر الحوامل. ويخصص بالرمان الحامض، ولا يكون الحكم مطلقا لكل رمان ولو لم يكن حامضا. وكذلك الحال في المقام، فإن التعليل بالأذكرية والأقربية يوجب تخصيص الحكم بالموارد التي تشتمل على العلة المذكورة، ومن الواضح موارد الغفلة التامة عن العمل لا توجد، لا تشتمل على العلة المذكورة، فلا يمكن تطبيق القاعدة فيها. هذا ما أفاده العلمان الجليلان السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس سرهما، ونترك التعليق إلى مستوى أعلى خوفا إطالة. ثم إن هناك أبحاثا أخرى ترتبط بقاعدة التجاوز والفراغ نعرض عنها ايضا خوف الملل، وننتقل الى النقطة التاسعة الاخيرة وهي التطبيقات. اذا عنوان جانبي صغير، تسعة التطبيقات. تطبيقات، سؤال واحد، رقم واحد: اذا شك المكلف اثناء الصلاة او بعدها انه توضأ او لا، فما هو حكمه؟ اكرر السؤال: اذا شك المكلف اثناء الصلاة او بعدها انه توضأ او لا، فما هو حكمه؟ تعملوا اولا في السؤال، وفي الحقيقة اساعدكم، ترى السؤال ليس واحدا وانما هو سؤالان اثنين، لكن ادمج ضمن صيغة واحدة، فلذلك الذي يريد يجاوب يقول اما على تقدير كذا فكذا، اما على تقدير كذا فكذا. طبيعي احنا كلامنا الان ايها الاخوة على مقتضى قاعدة الفراغ، وما ان شغل بفتوى الفقهاء وما ان شغل بروايات، نحن قاعدة الفراغ وقاعدة الفقه كلامنا احنا رواية خاصة او فتوى الفقهاء ما ان شغل طبيعي اشترطوا القرائن. ليش؟ اذا كانت قرائن لان احتمال اثريه تكون غير الكلام انه قرائن يحتاج، مجرد انه يحتمل الالتفات قبل الصلاه وهذا يكفيه. فقولوا اذا كان يحتمل الالتفات الى الوضوء وشرطية الوضوء المن للصلاة، هذا لا بأس بذلك. اذا كان وعادة ماذا المبعيد لا بأس اضيفه هذا جيد، هذا اذا كان يحتمل. فالنتيجة شنو راح تصير؟ يعني اذا كان يحتمل انه التفت الى شرطية الوضوء المن للصلاة ولم يكن غافلا بشكل كلي، فيحكم بصحة صلاته تطبيقا لقاعدة الفراغ والتجاوز، والا فلا. هكذا الجواب بعد ما بي انا ما ادري اذا يقولا يتضح الجواب. بعد من حد جواب قبل شو؟ لماذا؟ نقول على انه لا بأس، انتم اجبتم جيد، بس اذا اشكل مشكل هكذا جوابكم جيد، لا تراجعون عنه، هذا اساعدكم فيه. لكن اذا اجابنا اذا اشكل شخص قال الان نتوضا، يعني افترض يعني في هذا الان بعبارة اخرى انا اتوضا على السريع، افترض الوضوء اما اثنين يحتاج الى نقول على أن اللحظات ليست هي أجزاء من الصلاة، وإنما أجزاء الصلاة هي الركوع والسجود والتشهد والقراءة، هذه أجزاء. وهي الثلاث علمية أيضا هكذا. وإحنا أترك على أنه الآن أنا ما أدخل في السجود أفضل. إذا كان شكي ما بين الركوع والسجود في كيف ماذا في الطهارة؟ الآن أقف ما أسجد، أنا السريع أتوضع وأدخل في السجود بعدها. كيف تقربوا تقربوا؟ جيد جدا. يعني بعبارة أخرى يجاب عن ذلك الأدلة الخاصة يستفاد منها أن الحدث في أثناء الصلاة وعدم الوضوء في أثناء الصلاة ولو في جزء ولو في لحظة ليست فيها جزء من الصلاة هو موجب لبطلان الصلاة، فكأن الطهارة يلزم أن تكون مستمرة من الابتداء وحتى النهاية، وإلا لو كان هذا لا يلزم فيلزم من أحدث في أثناء الصلاة يلزم يكتفي بالوضوء في الأثناء. ماذا إذا أحدث ما بين الركوع والسجود نقول له توضأ، وهذا لا الروايات لا يعني نهت عنه ولا يحتمله أحد، يدل ذلك على أن الطهارة مطلوبة من الابتداء وحتى النهاية، يعني حتى في اللحظات الآناء التي ليست جزء من الصلاة أيضا الطهارة يلزم استمرارها. جيد جدا. إذا النتيجة باتفاق، إذا في أثناء جواب هذا كله في أثناء الصلاة، أما فيما بعد الصلاة الجواب استخلوا بعدين، أما فيما بعد كملوا يكملوا شنو يبني على صحة الصلاة. السؤال يبني على صحة الصلاة إذا أراد أن يصلي صلاة جديدة. فيحتاج علما إلى وضوء إذا كنتم صابنا تتكلمون أرجو الكل ما يتكلم، أنا حينما أفتح المجال أريد نستفيد في الحقيقة، لكن لما واحد يتكلم بطيئة لا يتكلم على طاعة يتكلم جوابه سنة وسنة جوابه جوابه مطمئنة سنة ليه خراء المضيفة بالحار ما مضى ما بالحار ما يدفع بعد ما في ما مضى جيد جدا. طيب اشكال اذا واحد اسأل هذا تسبق هذا الاشكال، وهو انه اذا واقعا وفي علم جبرائيل انا متفضل فلا حاجة للوضوء للصلاة الثانية، مو في ولا اذا واقعا ما متفضل فالصلاة تحتاج إلى وضوء والأولى أيضا تحتاج إلى وضوء، فما معنى أن نقول الصلاة الأولى ما تحتاج إلى وضوء والصلاة الثانية تحتاج إلى وضوء؟ هذا إشكالي، كيف جوابه؟ إيه ذلك تظن تحصيل الجواب كم سنة؟ لا تفرضوا من السبع حصيلة الجواب ليه الجواب كم سنة؟ ايش أدركم يعني؟ حصيلة الجواب أنه ما كانت الواقع لكم الثلاث الأولى لم يكن أو لم تكن ضروريا فلا منصور وجود الكاحة لا حجبتم بشكل واضح لعل في قلبكم يوجد شيء لكن لم تبردوه بشكل واحد يبرد بشكل ها الآن نبتدئ بالجواب. إذا كان الشك في أثناء الصلاة حكم ببطلان الصلاة لأن الفراغ والتجاوز لم يتحقق إلا بلحاظ ما مضى ولم يتحقق بلحاظ ما يأتي وكأن القاعدة بلسانها تقول أنا أختم بتحقق الوضوء بلحاظ ما مضى وفرغت منه أما ما يأتي فحيث لم شنو لم يمضي فلا أحكم بتحقق الوضوء بلحاظه وعليه فيلزم ترك هجر هذا الصلاة والوضوء ثم شروع من جديد في الصلاة. وإذا قيل لم لا نحكم على المكلف بالوضوء في الأثناء فلو فرض أن الشك حصل له ما بين الركوع والسجود نقول له لا تدخل في السجود بل توضأ ثم ادخل في السجود لتخرج أن ما يأتي قد اقترن لمن بالوضوء وبكلمة أخرى ما سبق محكوم باقترانه بالوضوء ببركة قاعدة الفراغ والتجاوز وما يأتي. قد توضحنا له أثناء الصلاة فلا تبقى الطهارة مختلة إلا شنو؟ في آن الشك. وهو يعني آن الشك ليس جزءا من الصلاة، فإن الصلاة مرتبة من التكبير والقراءة والركوع والسجود وأن الآنات المتقللة فهي ليست متقللة بين هذه الأجزاء، فهي ليست من أجزاء الصلاة وواجباتها، وإلا لم تكن الصلاة مرتبة من 11 واجب بل من جزء. ها أحسن، بل مما لا يتناهى. يعني هذه الأهناف لا تهم، ما شاء الله، آن وراء آن، آن وراء آن. بل مما لا يتناهى أنت قلت. وإذا قيل كان الجواب صحيح إن الآنات ليست أجزاء من الصلاة إلا أن مستفاد من الأدلة الشرعية اعتبار استمرار الطهارة فيها بقرينة أن من أحدث بين الركوع والسجود يحكم ببطلان صلاته ولا يكتفى منه بتجديد الوضوء في آن الحدث. طبيعي المسامحة في آن الحدث، أن آن الحدث ما يقع في طهارة، وإنما الآن الثاني المطلب واضح يعني جه. هذا كله إذا حصل الشك في الوضوء في أثناء الصلاة. إيه لو كان لا يشترط الطهارة ما يحصل. هذا التشاك التشاك يا ولا التشاك قد يحدث بدنا حين أقول لو كان يكفي، لو كان يكفي ماذا لا يشترط فخلي يتوضأ في آن الحدث جه. وأما إذا كان الشك قد حدث بعد الفراغ فيحكم عليه بصحة الصلاة أجل بالنسبة إلى الصلوات الجديدة يلزمه الوضوء لأجلها لأن شرائط الصلاة يلزم إحراز تحققها قبل الصلاة، فمن أراد الصلاة يلزمه إحراز كونه متوضئا ومتسترا ومستقبلا القبلة وفي مقامنا إن لم يتوضأ من جديد فكيف يخرج الوضوء؟ ليس له سوى كم قاعدة الفراغ، وهي لا تجري إلا بعد الفراغ، والمفروض ولم يشرح في الصلاة الجديدة إن قلت إن كان المكلف واقعا قد توضأ فيلزم الحكم بصحة الصلاة الأولى بلا حاجة إلى وضوء للثاني، وإن لم يتوضأ واقعا يلزم الحكم بفساد الصلاة الأولى. ولا معنى للوضوء بخصوص الثانية مع حكم بصحة الأولى. إذن التفكيك بين الحكمين، وأن الأولى صحيحة والثانية تحتاج إلى وضوء، تفكيك بين المتلازمين. إن قلت هكذا قلت غدا إن شاء الله فكروا في حل هذا الإشكال، ترى عبارة جيدة لا بأس بها. اللهم صل على محمد وآل محمد.